أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هل أدلكم على تجارة تجارة تجارة تجارة تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وإذا رأوا تجارة تجارة تجارة تجارة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين فما ربحت تجارتهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم رجال لا تلهيهم تجارة تجارة تجارة تجارة تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ومغانم كثيرة يأخذونها وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين اللهم ابطل سحر كساد التجارة، اللهم ابطل سحر كساد التجارة، اللهم ابطل سحر إفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر إفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر فساد التجارة، اللهم ابطل سحر فساد التجارة، اللهم ابطل سحر دمار التجارة، اللهم ابطل سحر دمار التجارة، اللهم ابطل سحر الخسارة في التجارة، اللهم ابطل سحر الخسارة في التجارة، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الملابس، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الملابس، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الأحذية، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الأحذية، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة السيارات، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة السيارات، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الزرابي والأفرشة والأغطية، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الزرابي والأفرشة والأغطية، اللهم ابطل سحر فساد السلع لوقف التجارة، اللهم ابطل سحر فساد السلع لوقف التجارة، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة المواد الغذائية، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة المواد الغذائية، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة البيوت، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة البيوت، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الأسواق، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الأسواق، اللهم ابطل سحر إفلاس التجارة التي تتم في السفر، اللهم ابطل سحر إفلاس التجارة التي تتم في السفر، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة المراكب، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة المراكب، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الآفات المنزلية، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الآفات المنزلية، اللهم ابطل سحر تراكم الديون لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر تراكم الديون لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر هروب العمال لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر هروب العمال لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر انقطاع الزبائن عن إتيان المشاريع لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر انقطاع الزبائن عن إتيان المشاريع لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر منع تقدم التجارة، اللهم ابطل سحر منع تقدم التجارة، اللهم ابطل سحر تعطيل التجارة بالكامل، اللهم ابطل سحر تعطيل التجارة بالكامل، اللهم ابطل سحر وقف التجارة بالكامل، اللهم ابطل سحر وقف التجارة بالكامل، اللهم ابطل سحر تعطيل التجارة في كل المدن عملوه وراقبوه، اللهم ابطل سحر تعطيل التجارة في كل المدن عملوه وراقبوه، اللهم ابطل سحر تعطيل التجارة في كل الدول عملوه وراقبوه، اللهم ابطل سحر تعطيل التجارة في كل الدول عملوه وراقبوه، اللهم ابطل سحر عدم بيع المنتوجات لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر عدم بيع المنتوجات لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة البقر والغنم والإبل، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة البقر والغنم والإبل، اللهم ابطل سحر فراغ الزبائن من المحلات لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر فراغ الزبائن من المحلات لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر الذهاب إلى الميسر لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر الذهاب إلى الميسر لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الدراجات والعربات، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الدراجات والعربات، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة المخابز، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة المخابز، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة المجازر، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة المجازر، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الذهب والحلي، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الذهب والحلي، اللهم ابطل سحر انقسام المشروع بين اثنين لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر انقسام المشروع بين اثنين لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر قلب المشروع لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر قلب المشروع لإفلاس التجارة، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة العقاقير والمواد البنائية، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة العقاقير والمواد البنائية، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة ملابس الأعراس، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة ملابس الأعراس، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة ملابس الصلاة، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة ملابس الصلاة، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الهواتف، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الهواتف، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الملابس الرياضية والمائية، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة الملابس الرياضية والمائية، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة صرف الأموال، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة صرف الأموال، اللهم ابطل سحر شتات التجارة، اللهم ابطل سحر شتات التجارة، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة المطابع، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة المطابع، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة المعادن والحديد، اللهم ابطل سحر إفلاس تجارة المعادن والحديد، اللهم حل عقد سحر الخسارة في التجارة، اللهم حل عقد سحر الخسارة في التجارة، اللهم حل عقد سحر الإفلاس في التجارة، اللهم حل عقد سحر الإفلاس في التجارة، اللهم حل عقدة سحر وقف التجارة التي تفرعت منها العقد، اللهم حل عقدة سحر وقف التجارة التي تفرعت منها العقد، اللهم حل عقدة سحر وقف التجارة التي تفرعت منها العقد، اللهم حل عقدة سحر تعطيل التجارة بالكامل، اللهم حل عقدة سحر تعطيل التجارة بالكامل، اللهم حل كل عقد سحر القرين من عقد سحر وقف التجارة، اللهم حل كل عقد سحر القرين من عقد سحر وقف التجارة، اللهم حل كل ربط شديد في القرين ربطوه بسحر إفلاس التجارة، اللهم حل كل ربط شديد في القرين ربطوه بسحر إفلاس التجارة، اللهم احرق عمل القرين الشيطاني لوقف التجارة، اللهم احرق عمل القرين الشيطاني لوقف التجارة، اللهم احرق عمل القرين الشيطاني لفساد وخراب التجارة،